بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فبدأنا الحمد لله تعالى في الدرس السابق في كتاب الخوف ترجمة ثانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. فيبدو أن هذا من تفسير الإمام البخاري راجل يعني قائم، رجالا أو ركبانا، فالراجل الذي يعني يخف على رجليه أو يسير على رجليه، كما قال تعالى: يأتوك رجالا أي مشاة، وركبانا يعني على الخيل مثلا. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قوله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، قيل مقصود أن الصلاة تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة، يعني قد يكون الإنسان طالبا أو مطلوبا، أو يكون التحم الجيشان وصعب أن يحدث، يعني ما ذكرنا في الهيئة الأولى أن طائفة تقف طائفة تحرصها بهذه الهيئة عند الالتحام أو عند شدة الخوف، فيمكن الإنسان يصلي وهو راكب على الدابة يعني حيث توجهت يعني به، وأيضا يومئ يعني إيماء للركوع والإيماء والسجود. يقول ويطلق على الماشي، يقول راجل يعني قائم، يقول مقصود أن الصلاة تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، ولكن في قول آخر بأنها تؤخر عن وقتها إن أمكن، يعني إن غلب على ظن أنه يمكن أن يصلي الإنسان وهو على الأرض ومستقبل قبلة، زي صلاة المسافر، يعني إن غلب على ظنه أنه سوف يستطيع أن ينزل الأرض ويستقبل قبلة ويقوم، فالأفضل تأخير الصلاة حتى تقام بالهيئة العادية، ولكن لو خشي فوات الوقت فيمكن أن يصلي مثلا هو راكب الطائرة أو راكب القطار وهو يعني جالس حيث توجهت به الدابة. فمقصود أن الصلاة تسقط عند العجز عن نزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية. قول راجل قائم يريد أن قوله رجالا جمع راجل، والمراد به يقول والمراد به هنا القائم، ويطلق على الماشي أيضا، وهو المراد في سورة الحج بقوله يأتوك رجالا أي مشاة. وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا، يعني يشترط استقبال قبلة والقيام. قوله عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. مراد أكثر من ذلك يعني العدد، يعني العدد العدو كثير، يعني فلو صلى مثلا جزء وجزء يحرس، يعني لا يقوم مقصود الشرع من الحراسة المطلوبة، فعند ذلك يصلون رجالا أو ركبانا. يعني يقول وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. هكذا أورده البخاري مختصرا وحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه، فأشكل الأمر فيه. فقال كرمني: معناه أن نافعا روى عن ابن عمر نحو مما روى مجاهد عن ابن عمر، والمروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما، وزيادة نافع عن مجاهد قوله وإن كانوا أكثر من ذلك إلى آخره. قال: ومفهوم كلام الوطان أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد، وأن قولهما مثلا في الصورتين أي في الاختلاط وفي الأكثرية، وأن الذي زاد هو ابن عمر لا نافع انتهى. وما نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر، وكلام ابن بطال هو الصواب وإن كان لم يذكر دليله. والحاصل أنهما حديثان مرفوع موقوف، فالمرفوع من رواية ابن عمر، وقد يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضا، والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا عن غيره. ولم أعرف من أين وقع الكرماني أن مجاهدا روى هذا الحديث عن ابن عمر، فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق. وقد روى الطبري عن سعيد ابن يحيى شيخ البخاري في بإسناده المذكور عن ابن عمر قال إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، أنه هو إيماء يعني لو زي صلاة الطالب والمطلوب، يعني هو بيطلب واحد أو واحد بيطلبه فبيومئ يعني خشع الوقت يومئ إيماء للركوع والسجود ويذكر الله عز وجل. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا. هكذا اختصر على حديث ابن عمر. وأخرجه الإسماعيلي عن الهيثم لخلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء. وزاد بعد قوله اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، وتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيح تصحيف من قوله فإنما، ويقول وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الوسطة بين ابن جريج وبينهم، فأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس. قال ابن جرير حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم. فتبين من هذا سبب التعبير بقوله نحو قول مجاهد، لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة. وتبين أيضا أن مجاهدا إنما قاله برأيه لا من رواية عن ابن عمر والله أعلم. قال وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم، وقال في أخره قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء. ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفا، لكن قال في أخره وأخبر نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضى ذلك كله فاقتضى ذلك رفعه كله. وروى مالك في الموطأ عن نافع كذلك، لكن قال في أخره قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في أخره مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقد أخرج المصنف من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا كله بغير شك، أخرجه ابن ماجه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة، فذكر نحو سياق سالم عن أبيه، وقال في آخره فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا، وإسناده جيد. والحاصل أنه اختلف يعني في قوله فإن كان خوف أشد من ذلك هل هو مرفوع أو موقوف عن ابن عمر، والراجح رفعه والله أعلم. قوله وإن كانوا أكثر من ذلك أي إن كان العدو، والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام، لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان، فينتقل عن القيام يعني إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك. وبهذا قال الجمهور، لكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. قال وسيأتي مذهب الأوزعي في ذلك بعد باب. تنبيه يقول ابن جريج سمع الكثير من نافع، وقد أخرج ابن جريج طبعا مدلس، وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع موسى ابن Thank you. الباب الثالث يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يحرص بعضهم بعضا في صلاة الخوف، يعني وهم في الصلاة. قال حدثنا حيوة ابن سريح قال حدثنا محمد ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة، ابن عتبة بن مسعود، وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، يعني جميعا، وركع وركع ناس معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا. احنا ذكرنا الهيئة الأولى، يعني حملوا هذه الهيئة على وجود العدو في اتجاه القبلة، فالناس يحرص بعضهم بعضا وهم في صلاة، فهم جميعا كبروا وقرأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع طائفة منهم وطائفة ظلت يعني مستقبلة القبلة وتحرص الطائفة التي تركع وتسجد، ثم إذا رفعت الأخرى يعني انتهت ركعتها وقام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية أو الإمام فتركع، فالثانية بعد أن يعني أنهت الركعة الأولى قامت وحرصت، يعني مختلفوا هل يكملون ركعة يعني بعد ذلك أو أنهم يقتصرون على ركعة واحدة، والراجح يعني كما ذكر هنا في الهامش أنهم يقتصرون على ركعة واحدة. فالركعة الذين يعني ركعوا وسجدوا مع الإمام يقفون للحراسة، ثم الطائفة الأخرى تركع وتسجد يعني مع الإمام في الركعة الثانية، فيبقى الإمام صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعة واحدة. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، من هؤلاء الناس، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم، كأنهم أنه ركع وحرصوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا. قول باب يحرص بعضهم بعضا في الخوف، قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون، والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر. وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: ولتأتي طائفة، إذا كان العدو في غير القبلة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم، ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، والله أعلم. فهي الآية توافق الحالتين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر. قول عن الزبيدي في رواية الإسماعيلي قال حدثنا الزبيدي ولم أره من حديثه إلى من رواية محمد بن حرب عنه، وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه، وفي رواية النسائي والإسماعيلي ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه، تأخروا للحراسة. قوله فركعوا وسجدوا، يعني الطائفة الأخرى في روايتهما أيضا فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في صلاة، الناس كلهم في صلاة. زاد الإسماعيلي: يكبرون، ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا ركعة الثانية أم لا. وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره ولم يخضوا، لم يخضوا أي ركعة الثانية يعني، وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة واحدة. وقد يحمل لم يقضوا أنهم لم يصلوا هذه الصلاة يعني بعد ذلك، كأن يعني يصلوا كذلك في الحرب، ثم إذا حصل الأمن يقضون. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عن أبي داود والنسائي وابن حبان وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. فهنا ثبت أن يمكن أن يصلوا ركعة واحدة يعني في الخوف، يعني تقصر الصلاة إلى ركعة يعني واحدة، والحديث يعني كما هو ظاهر يعني في الإمام مسلم وأبي داود والنسائي، الحديث صحيح. وبالاختصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وموسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك اللي هو الإيماء يعني. وقال جمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأول رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثاني. وطبعا الحديث الإمام مسلم وغيره يعني مش صريح في أنه مع الإمام، ركع مع الإمام، قال في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فيقول وقد جمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأول رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية. وقال يحتمل أن يكون يعني قوله في الحديث السابق ولم يخضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، والله أعلم. يقول الشيخ ابن باز في الهامش هذا الجواب من الجمهور فيه نظر، والصواب قول من قال بجواز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث يعني بذلك، والله أعلم. ومش دايما الجمهور يعني الجمهور يعني أكثر علماء مش دايما هم إيه غير الإجماع، يعني الإجماع طبعا في الشك أنه يكون يعني حجة، ولكن يعني لا يكون جمهور دائما يعني هو الإيه يعني الواحد مجرد ما يجد اسم الجمهور يبقى جمهوري، لا تكن جمهوريا ولا ديمقراطيا، يعني خليك إيه مع الشرع مع الدليل، والله أعلم. فإذا لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنها لا يدخلها قصر، يعني صلاة المغرب لا تقصر لا في السفر ولا في الإيه في القتال. واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى اثنتين والثانية واحدة أو العكس، فما دام الأمر على ينسكت الشرع ذلك فالأمر يكون فيه سعة، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.